نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، حيث يسرنا في مطلع هذا اللقاء أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي. فباسمكم جميعا نرحب معالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله في الجميع. بارك الله فيكم. نستهل معكم هذه الحلقة برسالة أرسل بها أحد الإخوة المستمعين، يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أود منكم توضيح أحد أركان الصلاة وهو الطمأنينة، أرجو منكم شرح معنى الطمأنينة بالتفصيل وبيان أهميتها لصحة الصلاة، مأجورين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا السؤال عن الطمأنينة سؤال لا شك أنه مهم وينبغي أن يعتنى به المصلي، لأن يلاحظ أحيانا بعض المصلين إما ليس لا يكون متعمدا لكنه لا يفقه معنى أو لا يحسن معنى الطمأنينة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى المسيء صلاته قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وقال في كل فعل: حتى تطمئن واركع، حتى تطمئن ركع، واسجد حتى تطمئن ساجدة، إلى آخره، حتى تطمئن قائمة. فالطمأنينة ركن كما يقول العلماء، لكن ما هي الطمأنينة؟ هذا هو سؤال أخينا جزاه الله خيرا. العلماء قالوا: الطمأنينة هنا هي السكون بحيث تستقر المفاصل في موضعها، وبعضهم يعبر يقول: أن يعود كل عضو إلى مكانه. فالقاعدة قعد ترجع الأعضاء لمن يكون قاعدا، إذا وقف قائم ترجع الأعضاء لمن كان قائما، والركوع يطمئن راكعا، بحيث أنه تكون هناك سكون. ولهذا في حديث حذيفة أنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فقال له: ما صليت، ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدا صلى الله عليه وسلم، هذا في البخاري. ولهذا العلماء ذكروا في الطمأنينة يعني أحد أمرين، بعضهم قال إن الطمأنينة هي مجرد السكون، مطلق السكون، أن تسكن وإن قل ولو لم يأتي بالذكر، مثل سبحان ربي الأعلى أو رب اغفر لي ونحو ذلك، ولو لم يأتي بالذكر الواجب نسيانا. فإذن حدها على قول أنها هي مطلق أو مجرد حصول السكون وإن قل، والثاني لا، أنها هي بقدر الذكر الواجب، مثلا سبحان ربي الأعلى مقدارها هذا هو الطمأنينة، سبحان ربي الأعلى، ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا ولك إلى آخره كما ورد في الخبر، ورب اغفر لي بمقدار الزمن الذي تستغرقه لفظة رب اغفر لي، قالوا هذا هو حد الطمأنينة. على كل حال المقصود فعلا أن يطمئن الإنسان، تسكن أعضاؤه حينما ينتقل إلى الركن الذي هو فيه، مثل الجلوس أو الركوع أو السجود أو القيام. أنه يقول في الطمأنينة: أقلها أن يمكث في الركوع، مثلا أن يمكث في هيئة الركوع حتى تستقر أعضاؤه وتنفصل حركة هويه عن ارتفاعه من الركوع. فإذن يعني هذا هو الحد الطمأنينة. على كل حال يعني إذا عرف المسلم هذا الحد، لا شك أنه طبعا قد يتفاوت المصلون في دقة تطبيقه أو دقة يعني إحسان الاتيان به. لكن على كل المقصود أن هذا هو أن يصل المرء إلى حالة سكون حينما ينتقل من ركن إلى ركن أو من حال إلى حال، حينما ينتقل من السجود إلى الجلوس ويجلس هذه طمأنينة، وحينما ينتقل من الجلوس إلى السجود ويسكن ساجدا هذه هو الطمأنينة، وهكذا في بقية الأفعال والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل أحمد علي صالح المهاب من اليمن يقول في رسالته: جزاكم الله عنا خير الجزاء، سؤالي عن فضل تلاوة كتاب الله تعالى في الثلث الأخير من الليل، هل في هذه التلاوة أو لها فضل؟ جزاكم الله عنا خير الجزاء. جزاكم الله خيرا. أولا يعني ينبغي للمسلم أن يفقه أو يفهم أن يأتي من عبادة التطوع، من عبادة التطوع ما كان أنفع له ولقلبه. قال العلماء حتى ولو كان التطوع مفضولا في نفسه. ولهذا حينما سئل شيخ الإسلام تيمية أيهما أفضل إذا قام من الليل، الصلاة أم القراءة؟ ويكاد يكون يشبه سؤال أخينا علي من اليمن. فأجاب شيخ الإسلام: الصلاة أفضل من القراءة، الصلاة في الليل يعني، الصلاة أفضل من القراءة في غير الصلاة، يقول شيخ الإسلام، ونص على ذلك أئمة العلماء. لكن وهذا هو الشاهد، من حصل له نشاط وتدبر وفهم للقراءة دون الصلاة فالأفضل في حقه ما كان أنفع له. وهذا جميل جدا، يعني انظر ماذا فتح الله عليك في تلك الحالة. أحيانا اللي يقوم من الليل يكون نشيطا، يتوجه للدعاء، يتوجه للذكر والتسبيح، يتوجه للقرآن، يتوجه للصلاة نفسها بركوعا وسجودا ووقوف بين يدي الله عز وجل وانطراح بين يدي الله عز وجل. ولا شك أن الليل الأفضل فيه الصلاة، الأصل الأفضل الصلاة، والصلاة تشتمل على قراءة القرآن، معلوم أنها تشمل على قراءة القرآن، ومن الليل فتهجد به يعني بالقرآن، فالصلاة فيها قرآن. لكن إذا فعلا في بعض الأحوال الخاصة ورأيت أنك منفتح على القراءة اقرأ القرآن، كما يقول شيخ الإسلام: من حصل له نشاط وتدبر فهم للقراءة دون الصلاة فالأفضل في حقه ما كان أنفع له، لأنه سيكون أكثر إقبالا على الله عز وجل، وأكثر يعني تدبرا، وأكثر تحصيلا للمنفعة من هذا التدبر. وعموما صلاة الليل يعني، والسائل الكريم يسأل عن فضل تلاوة القرآن في الثلث الأخير من الليل، الجمع بين فضائل الأعمال من قيام الليل وقراءة القرآن والأذكار أفضل إذا تيسر، لأن صلاة الليل تجمع هذا كله. صلاة الليل وخاصة السحر والثلث الأخير تجمع لك قيام الليل، قراءة قرآن، أذكار، دعاء، أدعية، تسبيح لله عز وجل وتنزيه إلى آخره. فهذا هو يعني الذي يمكن يعني أن يقال في هذا المقام. وعلى كل حال ممكن خلاصة في هذا أن الأفضل في حق من كانت هذه حاله ما كان في أخشى، الأفضل لك ما كنت فيه أخشع وأقرب إلى الله وقلبك كان أشد حضورا، فهذا هو الذي أن تعتني به حينما تشعر بهذه الحالة والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فضيلة الشيخ استفتيك، أنا ولد وصارخ على أمي وأبي، هل أنا عاق بهذا الفعل أم لا؟ وجهونا بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم أنت عاق بهذا الصنيع والصراخ، وكيف تصرخ وترفع صوتك على أمك وأبيك؟ والله عز وجل يقول: ولا تنهرهما، نص، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أوف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فنعم الصراخ أمام الوالدين ورفع الصوت ونفض اليدين وإظهار التأفف وإظهار التبرب هذا كله من العقوق، هذا كله من العقوق الذي ينبغي أن يحذره المسلم وأن يحذره الابن وتحذره البنت، لأن هذا يؤدي إلى نزع بركة في العمر وفي الوقت وفي الحال وفي التوفيق، وقد ينعكس على ذريته. فحق الوالدين عظيم والأدب معهما عظيم، فرفع الصوت وهو النهر هذا لا يجوز، وهذا محرم بنص كتاب الله عز وجل. كيف والنبي صلى الله عليه وسلم حين سئل أي الأعمال أفضل قال الصلاة على وقتها، قيل ثم أي يا رسول الله؟ قال بر الوالدين، يعني يأتي بعد الصلاة، الصلاة هي حق الله، بعدها يأتي حق الوالدين، فالواجب التأدب معهما وعدم رفع الصوت بهما، بل بل بل ملاحظة ماذا يريدان وماذا يحبان وماذا يشتهيان، وحينما تكلمها تكلم بصوت منخفض وبرأس مطعطع وبكل الأدب، حتى ولو كان غليظين ولو كان شديدين ولو كان يرفعان صوتهما، أيضا لا لا لا لا تبادلهما بمثل هذا، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا أحد الإخوة يسأل، يقول أسأل عن كيفية السجود بعد الرفع من الركوع، هل تكون بتقديم اليدين أم الركبتين؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء. اختلف العلماء رحمه الله في هيئة الهبوط أو الخرور إلى السجود، هل يقدم اليدين أو يقدم الركبتين؟ لا شك مذهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة والشافعي وأحمد أنه يقدم الركبتين، أنه يقدم الركبتين قبل اليدين، بل الإمام الترمذي في سننه قال إن على هذا أكثر أهل العلم، قال والعمل عليه عند أكثر أهل العلم، بمعنى أن يضع المصلي ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. هذا طبعا دل عليه حديث وائل بن حجر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه، هذا عند أبي داود والترمذي والنسائي، وضعفه الألباني وبعض أهل العلم، ولكن العمل عليه كما قال الترمذي، وصحح الحديث أيضا ابن القيم وغيره، وأيضا ممن اختار تقديم الركبتين، يعني إضافة إلى الأئمة الثلاثة شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وأيضا شيخنا الشيخ ابن باز والواد رحمه الله والشيخ ابن العثيمين، هذه كلهم يرون أن تقديم الركبتين أولى، والمذهب الآخر أنه تقديم اليدين، واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه في قوله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، لكنهم فسروا هذا بأن اليدي البعير هما مقام ركبتيه. على كل حال الأمر في هذا واسع، وهذا كله عند القدرة والاختيار. أما إذا كان الإنسان يعني عنده كبر أو عاجز أو عنده ألم في ركبتيه ولا فيقدم يديه، هذا لا إشكال فيه، الكلام مع القدرة، وإلا لا شك أن الصلاة سواء قدم يديه أو ركبتيه جائزة باتفاق أهل العلم إن شاء الله، والله أعلم. الحمد لله، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول أنا من اليمن جزاكم الله عنا خير الجزاء، عندي والدي مريض ونذر أن يصوم 3 أيام بنية الشفاء، صام يوما ولم يستطع إكمال الباقي، فهل أصوم مكانه أم ماذا نفعل؟ جزاكم الله عنا خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. على كل حال كما قلنا في أكثر من مناسبة وقاله غير من العلم، أن النذر لا ينبغي أن يعني يقدم عليه المسلمين، النبي نهى عنه وقال إنما يستخرج به من البخيل، فالأصل لا ينذر، إنما يتقرب إلى الله عز وجل بما يتقرب به من غير أن ينذر، لكن على كل حال إذا نذر عبادة وعجز عن الاتيان بها فإنه يكفر كفارة يمين، لكن هنا ما دام أنه صيام 3 أيام وصام يوما فقط، فالذي يبدو أنه اليومان الباقيان هذه قال العلماء إن صوم النذر يحذى به حذو صوم الشرع، فكما أن الذي يصوم في رمضان ويعجز يطعم، كذلك أيضا الصائم النذر إذا عجز عنه فإن كفارته هي كفارة رمضان، بمعنى أن يطعم عن كل يوم مسكينا، ولعل هذا هو الظاهر، وهذا هو الذي يعني كما يقول ابن القيم رحمه الله يقول وقد علم أن الواجب بالنذر يحتذى به حذو الواجب الشرع، وكذلك أيضا قال الشيخ المسعدي رحمه الله يقول والصحيح أن حكمه أي صوم النذر حكم الواجب بأصل الشرع، وقالوا إن القاعدة أن الواجب بالنذر أنه يحذى به حذو الواجب الشرع فيلحق به إلحاقا، بمعنى أنه إذا عجز عن الوفاء بصيام اليوم المنذور فإنه يأتي بالكفارة وهي إطعام مسكين، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل أبو أسماء يقول في رسالته السلام عليكم ورحمة الله،